الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر هنا مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله الله